إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وعن أصحابه الطيبين الطاهرين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد على آلائك، ولك الحمد على نعمائك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الهداية والقرآن. اللهم لك الحمد خلقتنا، ولك الحمد رزقتنا، ولك الحمد هديتنا إلى نعمة الهداية والإيمان. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم كما سمعتم بعنوان: ما الهم الذي تحمله؟ ما الهم الذي تحمله؟ وربما يقول قائل: ما لك يا أبا سلمان، حدثنا عن من يحمل هم الإسلام، واليوم تحدثنا عن الهم الذي يحمله كل منا. نعم أيها الأحباب، ما الهم الذي تحمله؟ سؤال يوجه إلى كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سؤال يختلج في صدر كل مسلم ينتمي إلى هذا الدين، سؤال لا بد أن يتميز الكفار من المنافقين من المسلمين من المؤمنين. ما الهم الذي تحمله؟ هل هو هم الدنيا أم هم الآخرة؟ فهما همان لا ثالث لهما. إما أن تكون ممن يحمل هم الدنيا، وإما أن تكون ممن يحمل هم الدين. وتعالوا بنا أيها الإخوة نستعرض أصناف الناس تجاه هذا السؤال، ولكن قبل أن نستعرض أحوال الناس على كل منا أن يسأل نفسه ويكون صادقا في السؤال، صادقا في الإجابة: من أي الصنفين أنت يا عبد الله؟ اسأل نفسك بصدق واخلص في الجواب عليها. من أي الفريقين أنت؟ أأنت ممن يحمل هم الدين؟ أأنت ممن يشغله الدنيا أم ممن يشغله الدين؟ جاوب نفسك بصدق وضع نفسك في الفريق الذي أنت تنتمي إليه. هناك هموم وهموم، هموم فانية وهموم باقية، تماما كما أن هناك أمنيات فانية وأمنيات باقية. فاسأل نفسك: أين أنت من كل هذا؟ اسأل نفسك: من أين الفريقين أنت؟ وما هو الهم الذي تحمله أنت؟ نستعرض أحوال الناس ونرى الصنف الأول الذي هو من أهل الدنيا وينشغل بالدنيا ويحمل هم الدنيا، فتراهم أصناف وألوان وأشكال كل على شاكلته يقع. فمنهم من يحمل هم الوظيفة ويسعى إليها ويقدم في سبيلها الغالي والرخيص، فهذه كل أمنيته وهمه الأكبر أن يحصل على وظيفة. ومنهم من يحمل هم رزق الأولاد، ومنهم من يحمل هم المسكن والملبس والماكل والمشرب ويعيش بذلك فقط، يعيش فقط ليوفر ماكله وملبسه. ومنهم الأتفه من ذلك، فتراه ينشغل بالفريق الذي يفوز في المباراة ويبيت الليل سهرانا ويفكر هل فريقه سيغلب. ومنهم من هو أسفل من ذلك فيتعلق بالفنانين والفنانات والماجنين والماجنات واللاعبين واللاعبات، همه الأكبر أن يسمع صوت هذا الفنان أو يرى هذا اللاعب، هذا همه الأكبر يشغله ويملأ عليه كيانه، هذا هو همه الأكبر. ومنهم من يرى أن همه الأكبر في الدنيا أن يتزوج من فلانة ويعيش في البيت الفلاني، هذا همه الأكبر. فهذه هموم فانية وأمنيات فانية، فيا حسرتاه إن كنا من صنف من هذه الأصناف، يا حسرتاه إن كان همنا الماكل والمشرب فقط، يا حسرتاه إن كان هم الواحد منا فرده وبطنه. نغذي هذه الأبدان ثم لتكون وقودا إلى جهنم والعياذ بالله. منهم من يهتم بأولاده، ولكن يا ليته اهتم بهم في الجانب الشرعي، يا ليته اهتم بهم فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ولكن ترى واحد منهم يهتم بأولاده في الماكل والمشرب ويغذيهم ويعلفهم كما تعلف الدواب، ويعلفهم كما تعلف الدواب، ولكن هم وقود جهنم يوم القيامة إن لم يهدركم الله برحمته. فأيها الإخوة، هناك غذاء الأرواح وهناك غذاء الأبدان، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى إلى غذاء الروح، غذاء القلب، غذاء البدن. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يجلس بعد الفجر ويذكر الله ويدعو الله ويسبح الله حتى الضحى ويقول هذه غدوتي، هذه غدوتي، أي هذا أكلي، هذا فطاري، هذا غذائي، ولولاها ما انتصرت قامتي. غذاء روح، يحس أن للقرآن غذاء. فيا حسرتاه على من قرأ القرآن ولم يشعر بهذه اللذة، يا حسرتاه على من قرأ القرآن ولم تدمع عينه من خشية الله تبارك وتعالى. قلوب قاسية، قلوب غافية ركلت إلى الدنيا فركبتها الدنيا وتمنت على الله الأماني. هذا الصنف يا عبد الله احفظه جيدا واعلمه جيدا حتى تتدارك أمرك. فإن كنت من صنف من هؤلاء فتب إلى الله وحول النية واعزم العزيمة على أن تكون من الصنف الآخر. وما هو الهم الذي يحمله ويكب مضجعه، كيف إذا روق العينان، وكيف إذا اقترب الأجل، ما هم الملائكة الذين يستقبلونه؟ أهم ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ هذا الموقف يا عبد الله هو الذي جعله يصوم النهار ويقوم الليل، عند خروج الروح، عند فترات الموت، وكلنا سيموت، الكل سيموت، ولكن شتان بين موت وموت، شتان بين من يموت ناصرا لدين الله، وشتان بين من يموت خاذلا لدين الله، الكل سيموت، ولكن شتان بين موت وموت، شتان بين من يموت في سبيل الدنيا وسبيل الطواغيت، ومن يموت في سبيل الله ناصرا لدين الله. هذه اللحظة يا عبد الله لابد أن تحمل هم هذه اللحظة، هم خروج الروح. أين أنت؟ أين أنت يا عبد الله إذا خرجت روحك؟ أتستقبلها ملائكة العذاب أم تستقبلها ملائكة الرحمة؟ وانظر، انظر وحدد أنت أي أنواع الملائكة تريد أن تستقبلك. نعم أنت الذي تحدد، فمن عاش على شيء مات عليه. فانظر يا عبد الله، فانظر أي ميتة أنت تحب أن تلقى بها الله. لذلك فاحرص على الطاعة، فاحرص دائما أن تقضي أوقاتك في طاعة الله، وإياك ثم إياك والمعصية، فلا تدري ربما تأتيك المنية وأنت عاص لله. فهذه هي الخسارة التي لا فوز بعدها. من الناس من يحمل هم هذا الهم، ومنهم من يحمل هم أول ليلة في القبر. ما هي هذه الليلة؟ وما هو حاله في القبر؟ هذه الحفرة المظلمة أتكون مظلمة حقا أم ينورها الله بنور الإيمان والقرآن؟ أول ليلة في القبر، هذه الليلة الفظيعة الشنيعة على أصحاب المعاصي والمنكرات. من الناس من يحمل هم هذه الليلة ويعمل لها أعمالا، من الناس من يحمل هم هذه الليلة ويعمل لها أعمالا عظيمة، يقول يا رب هذا العمل اجعله أنيسا في قبري، يا رب هذا القرآن الذي حفظته وعملت به يا رب اجعله أنيسا في وحشتي في قبري. من الناس من يحمل هم هذه الليلة، أول ليلة في القبر، عندما يوضع بهذه الحفرة ويترك ما كان يسعى إليه في الدنيا، يترك ما كان سبب هلاكه في الدنيا، يترك المال الذي قضى عمره في جمعه، ويترك الأولاد الذي ارتكب الحرام وأكل الحرام من أجلهم، يترك الزوجة ويترك كل شيء ويجلس في هذه الحفرة المظلمة. هل منا من تذكر هذه الحفرة؟ هل منا من دعا الله في سجوده أن ينجيه من عذاب القبر؟ هذا هم يحمله بعض الناس، وهم آخر، ويا له من هم عظيم، هم تطاير الصحف والمرور على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف. انظر وتخيل وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. لا بد أن تمر على هذا الصراط، ولا بد أن يكون لك نور تستضيء به على هذا الصراط. فانظر وفتش في نفسك، ما هو العمل الذي ترتجي أن ينجيك الله به على هذا الصراط؟ هل لك أعمال عظيمة تقابل بها الله يوم القيامة؟ هل لك أعمال عظيمة في الخلوات؟ هل لك خبيئة بينك وبين الله تنجيك من هذا الموقف العصيب؟ انظر وفتش في نفسك، هل لك عمل عظيم أخلصت فيه لله وقلت يا رب هذا العمل لك وحدك، يا رب لا يعلم به إلا أنت، يا رب فاجعله لي نورا على الصراط. هل منا من فكر في ذلك اليوم؟ هل منا من فكر في ذلك الموقف؟ موقف تطاير الصحف يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم عذاب الله شديد، ولكن أين القلوب التي تعي هذا؟ أين العقول التي تعي هذا؟ كان أتكلم عن خيال ليقع، ولكنه والله واقع، والله واقع، ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه هموم، ولكن من الناس من ترتفع همته ويعظم الهم الذي يحمله، وهو هم عظيم، هو هم النظر إلى وجه الرحمن يشغله هذا الهم. أدخل الجنة وأنظر إلى وجه الرحمن؟ أتلذذ بالنظر إلى وجه الرحمن أن تقيدني المعاصي والذنوب؟ هذا هو الهم الذي يشغل المسلم الواحد، أن ينظر إلى وجه الرحمن يوم القيامة في الجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله لا يرى في الدنيا ولكن يرى في الآخرة. فمن الناس من يتخيل ويتصور اليوم الذي ينجيه الله تبارك وتعالى من هذه المواقف الصعبة وينجيه من هذه الأهوال ثم يدخل الجنة وينظر إلى وجه الرحمن. هذه هموم، كل منا له هم يحمله، ولكن شتان بين هم وهم، شتان بين هم ينجيك من كل هذه الأهوال بتوحيدك وإخلاصك لله تبارك وتعالى، وشتان بين هم ينزل بك إلى بركات جهنم والعياذ بالله. فهذه الهموم تختلف وتتنوع على حسب الأشخاص والأحوال. فأين أنت يا عبد الله من هذا وذاك؟ أين أنت يا عبد الله عندما تنتصب واقفا لله تبارك وتعالى في جوف الليل لا يراك أحد ولا يسمع بك أحد، وأنت منتصب لله تبارك وتعالى تصلي وتبكي وتدعو الله أن ينجيك من هذه الأهوال ويرزقك حسن الخاتمة ويجعلك تتلذذ إلى وجهه الكريم فقط. من الناس من هذا همه أن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى قيام الليل وإلى الدعاء والذكر والتسبيح، ولكن لا بد من نماذج حتى نقتدي بها، ولا بد من أحوال في أشخاص هم قدوتنا وصرد لنا التاريخ قصصهم حتى نأتسي بهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه كما في الصحيح من حديث أم عائشة رضي الله عنها. فعندما سئل صلى الله عليه وسلم قال لقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مع عبادته، وماذا نقول نحن؟ انظر يا عبد الله إلى هذا الهم الذي يحمله هذا الصحابي الجليل حتى تعرف من أي صنفين أنت، حتى تعرف من أي فريقين أنت. صهيب مالك بن سنان، صهيب الرومي رضي الله عنه، أبو يحيى، هذا الصحابي الجليل خرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مهاجرا إلى الله ورسوله وترك كل ما يملك، ومن الناس من يعيش لكل ما يملك، من الناس من يعيش للدنيا ويعيش لكل ما في هذه الدنيا، ولكن صهيب ترك الدنيا وذهب مهاجرا إلى الله ورسوله. فلما لحق به كفار قريش قالوا والله، قال لهم والله إنكم تعلمون أني رامية. الرمي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال القوة الرمي الذي نسيناه وأهملناه كأنه ليس في ديننا. الرمي، قال له صهيب تعلمون أني والله راميا، ولا تصل إلي إلا أن أرمي كل واحد منكم بسهم. فعلموا صدق لهجته، قالوا وما ذاك؟ قال دلنا على أموالك، جئتنا صعلوكا ليس لك مال والآن تريد أن تخرج بهذا المال. انظر إلى هذه الهموم وهذا الهم الفاني، لأنهم لما فهموا لا إله إلا الله، عقولهم وهذه الرؤوس ما فهمت لا إله إلا الله. أما صهيب ففهم لا إله إلا الله، وعلم أن لا إله إلا الله أن يهون في سبيل تحقيقها الدنيا وما فيها، ففرح بهذه الصفقة. قال دلنا على مالك في مكة ونتركك، قال نعم. الصدق، وهم يعلمون أنه صادق لا يكذب ولا يخون، فدلهم على المال، دلهم على المال وذهب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستبشرا وقال ربح البيع أبا يحيى. صفقة رابحة، باع الدنيا واشترى الآخرة، هذا كان همه. فما الذي تحمله أنت؟ ما هو الهم الذي تحمله أنت؟ هذا صهيب رضي الله عنه وأرضاه، هل تمثلنا به؟ هل اعتدينا به؟ هل اقتدينا به في ترك الدنيا والمهاجرة إلى الله ورسوله؟ رجل ترك الدنيا كلها، ولكن عندما تتعارض الدنيا مع الآخرة، الموفق من يوفقه الله تبارك وتعالى إلى مرضاته وطاعته. لا تظن الأمر هين، فإن النفوس كبيرة والشيطان لها بالمرصاد. لا تظن الأمر هين أن يعيش المرء يجمع الدنيا وتزدهر في عينيه، ثم تأتي لحظة فارقة فيتركها لله، يتركها ولا يأخذ منها شيء. أتظن أن هذه سهلة على النفس؟ لا والله، ولكن الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى لطاعته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وانظر إلى صورة مشرقة، لعل في هذه الصورة تحفيز للنفوس، لعل في هذه الصورة ذكرى لمن نسي وتذكرة لمن غفل. خبيب، وما أدراك ما خبيب؟ انظر ما هو الهم الذي يحمله خبيب. خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، أبلى بلاء حسنا في بدر الكبرى، وقتل من المشركين العدد الكثير. وعندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وغدر به الكفار، قاتل وأبى أن يستأسر، ولكن غلبه القوم فوقع في الأسر. انظر ما هو الهم الذي يحمله خبيب، رجل ينتظر للإعدام بين حينة وأخرى، محكوم عليه بالإعدام من كفار قريش، وما أكثر الكفار في هذا الزمان الذين فاقوا في كفرهم كفار قريش. انظر ما هو الهم الذي يحمله خبيب ابن عدي رحمه الله ورضي عنه. عندما خرجوا به ليقتلوه، قالوا يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت سالم في أهلك وولدك؟ انظر، أمنية، مجرد أمنية. ما هو الرد؟ ما هو الجواب؟ إن الجواب نابع من الهم الذي كان يحمله خبيب، الهم الذي عاش من أجله، وهو هم الدين وهم الآخرة ونصرة هذا الدين. انظر إلى الجواب الرباني، انظر ونبكي على أنفسنا لأننا لم نوفق بعد إلى مثل هذا الجواب. قال والله، والله ما أحب أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنا سالم في أهلي ومالي. أتساومونني على أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاني؟ والله لا أحب ولا أتمنى ولا أفكر مجرد تفكير أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنا سالم في أهلي ومالي. انظر إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة الحقيقية. الآن يؤذى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسخر به، والمسلمون أكثر من مليار ولا يحركون ساكنا. انظر إلى هذا اليقين وهذا الحب الحقيقي، ورفض هذه الصفقة. وعندما أرادوا أن يقتلوه قال: اللهم أبلغ منا رسولك السلام، اللهم أبلغ منا رسولك السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقول: وعليك السلام يا خبيب، وعليك السلام يا خبيب. من الذي حمل سلام خبيب، سلام خبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه رب خبيب. فهل تعلمنا